الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس 72 من دروس التعليق على زاد المستقنع للإمام الحجاوي رحمه الله، وما زال الحديث حول كتاب الجهاد. وكنا قد وقفنا على كلام المصنف رحمه الله تعالى عن الغنيمة، حيث قال: فيخرج الخمس، يعني أن الإمام يجب عليه إذا غنم المسلمون غنيمة أن يخرج خمس هذه الغنيمة، يخرج خمس هذه الغنيمة ويجعل هذا الخمس خمسة أخماس، بمعنى أنهم إذا غنموا غنيمة فإنهم يأتونها ويقسمونها إلى خمسة أقسام. ولنفترض مثلا جد فرضا أنهم غنموا مثلا 1,000,000 ريال حتى نقرب فقط، فإن خمسها 200,000، هذا الخمس، أربعة أخماس كما سيأتي تقسم على المقاتلين. الخمس هذا ماذا يفعل به؟ هذا هو الخمس الذي قال الله تعالى فيه: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. الآية، هذا الخمس يقسم خمسة أقسام. إذا 200,000 قسمها على خمسة سيكون كم؟ 40. السهم الأول لله ولرسوله، ومصرفه مصرف الفي، يعني يكون في مصالح المسلمين. الثاني لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم بنو هاشم وبنو المطلب. الثالث قال: واليتامى، ولا يشترط كونهم فقراء، بل يكفي كونهم يتامى. الرابع المساكين والفقراء. الخامس وابن السبيل، وهم من انقطعت بهم السبل في غير بلادهم. هذا الخمس. بقية الأخماس الأربعة يقتسمها المقاتلون الذين شهدوا الواقعة. كيف تقسم؟ قال: ثم يقسم باقي الغنيمة للراجل سهم، وللفارس 3 أسهم، سهم له وسهمان لفرسه. القسمة تكون كالتالي: المقاتلون نوعان، نوع راجلون ونوع فرسان. الراجلون الذين يكونون على أقدامهم، ويقابلهم الآن الجنود الذين هم على أقدامهم، عامة الجنود. الفرسان الفارس الذي معه فرس هو وفرسه، ويقابله اليوم الطيار ونحوه. كيف يقسمون؟ الذي لوحده يعطى سهم، والفارس يعطى 3 أسهم، سهمان لفرسه وسهم له. لماذا؟ لأن نفع الفارس أكبر وأثره أعظم، فلا شك أن وجود الفرسان في المعركة وكثرتهم أثرها أعظم وأقوى للمعركة، وأثرهم على يعني غلبة عدوهم أبلغ. لذلك زيدوا في الغنيمة. وقد قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم يوم خيبر للفارس 3 أسهم، سهمان لفرسه وسهم له. طيب، ما زال الكلام عن الغنيمة، حيث قال: ويشارك الجيش سراياه فيما غنمت ويشاركونه فيما غنم. الجيش يشارك سراياه، والسرايا تشارك الجيش. ايش معنى هذا الكلام؟ قلنا في الدرس الماضي أنه قد أحيانا يرسل الجيش أو يرسل قائد الجيش من الجيش سرية، مجموعة من الجيش. دعونا نفترض مثلا أن الجيش قوامه 100,000، فأراد الإمام أو القائد أن يرسل سرية عددهم 2,000, 3,000, 5,000 إلى مكان. هذه السرية لنفترض أنها غنمت، فكما قلنا سابقا أن الجيش يشاركها في الغنيمة بعدما ينفل القائد أصحاب السرية، لأن لهم الأفضلية. الجيش أيضا لو فرضنا أنه غنم في وقت غياب السرية أيضا يشاركونه في الغنيمة، لأنهم كل واحد منهم ردء لصاحبه ومعين له، والجيش يعتبر واحد. قال: والغال من الغنيمة. الغال الذي يأخذ ويسرق من الغنيمة ويأخذ شيئا ويكتمه عن الجيش وعن الناس، يعني قبل أن تقسم الغنيمة يسرق منها شيئا أو يأخذ منها شيئا، أو أنه يعني ينال شيئا من المعركة ويخفيه ولا يخبر الناس به. هذا الغلول من الغنيمة من الكبائر، وقال وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يغل أحدكم حين يغل وهو مؤمن. قال الله تعالى: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. فيقول أن الغال من الغنيمة طبعا يعاقب، لكن كيف يعاقب؟ قال: يحرق رحله كله إلا السلاح والمصحف وما فيه روح. طبعا قلنا أنه فعل ذنبا، لكن كيف يعاقب؟ المصنف يقول أنه يحرق متاعه، يحرق متاعه كله، أغراضه وأمتعته وأموره، إلا السلاح والمصحف والأشياء التي فيها روح، مثلا حيوانه، دابته، بعيره، هذه لا تحرق. هذا رأي المذهب، قد ورد في ذلك أثر استدل به الحنابلة، ولكن جمهور العلماء على أنه لا يحرق متاعه، وإنما يعاقبه الإمام بالتعزير حسب ما يراه، حسب ما يراه. والذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الأمر راجع لاجتهاد الإمام ونظره المصلحة، فإن رأى التحريق حرق متاعه، وإن رأى أنه يعاقب بدون ذلك فإنه لا يحرقه. وقد ورد في تحريق متاع الغال أحاديث لا تخلو من ضعف. قال رحمه الله: وإذا غنموا أرضا فتحوها بالسيف، خير الإمام بين قسمتها، بين قسمها ووقفها على المسلمين، ويضرب عليها خراجا مستمرا يؤخذ ممن هي بيده. يقول: إذا غنم المسلمون أرضا نالوها بالسيف بالقتال، هجموا على بلد من البلدان وتملكوها بالقتال لا بالصلح، لا بالصلح، فهنا الإمام مخير في هذه الأرض التي غنموها بين أمرين. طبعا هم غنموا غنائم وأموال، قلنا فيها القسمة، لكن الأرض البلد ماذا يعمل به؟ يقول أن الإمام مخير فيها بين أمرين: الأمر الأول أن يقسمها بين الغانمين، يأتي إلى هذه الأرض وإلى هذه القرية وإلى هذا البلد فيقسمه بين الغانمين، فيعطي كل واحد منهما مقدارا من هذه الأرض، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر، حيث قسمها نصفين، نصفا بين المسلمين ونصفا لحوائجه ونوائبه. الحالة الثانية أن يوقفها على المسلمين. كيف يجعلها وقف؟ يجعلها وقف ويضرب عليها خراجا سنويا تؤخذ ممن هي في يده، فيقول مثلا: هذه البلدة، هذه البلدة، هذه المدينة وقف للمسلمين، يضرب عليها الخراج، من استفاد من مكان منها أو من بيت أو من أرض أو من بستان فإنه يدفع خراج، مثل ما نقول الآن أجرة معلومة على كل مقدار منها. طيب ما الفائدة في ذلك؟ الفائدة أنها ينتفع الناس فيها سنوات كثيرة، وتبقى الأرض للمسلمين، يظل انتفاعهم بها أبد الدهر، وهذا جائز، كما فعل ذلك عمر رضي الله تعالى عنه حينما فتح الشام والعراق ومصر حيث أوقفها على المسلمين. إذن هذه الأراضي تسمى أراضي خراجية، الشام ومصر والعراق أوقفها عمر رضي الله تعالى عنه على المسلمين. يبقى أنه من عمر فيها بيتا أو من جعل مزرعة فإنه يدفع مثلا عن كل 1000 متر 500 ريال مثلا أجرة كل سنة ونحو ذلك لبيت مال المسلمين، وينتفع فيها المسلمون إلى مدد طويلة. قال: والمرجع في الخراج والجزية إلى اجتهاد الإمام. المرجع في تحديد مقدار الخراج، في تحديد مقدار الخراج على الأرض التي غنمها المسلمون كم، من الذي يقدره؟ يعود ذلك إلى الإمام. وكذلك الجزية التي يضربها المسلمون على الكفار، مقدار الجزية يرجع فيها إلى الإمام، فالإمام يقدر الحال ويقدر الزمان ويقدر المكان، وهذا يختلف. يعني لا يمكن أن نقول أنه هناك مقدار معين يكون في كل زمان وفي كل مكان، وإنما من حكمة الله ومن سعة الشريعة أن ذلك أرجع إلى الإمام يقدره بحسب اختلاف الأزمان والأماكن. قال: ومن عجز عن عمارة أرضه أجبر على إجارتها أو رفع يده عنها. يقول: في الأراضي الخراجية التي قلنا قبل قليل أنه يوقفها الإمام على المسلمين، لو أن رجلا أخذ أرضا وعجز عن أن يعمرها وعجز عن أن يزرعها ويستفيد منها، بقيت هكذا، فماذا يفعل؟ طبعا الأرض للمسلمين جميعا، يقول أجبر على إجارتها أنه يؤجرها. إذا ما أجرها يلزم برفع يده عنها ويدفعها لمن يعمرها، لأنها للمسلمين فلا يجوز تعطيلها وتضيع منافعها. قال رحمه الله ويجري فيها الميراث. هذه الأراضي الخراجية إذا مات رجل وهي في يده فإنها يجري فيها الميراث، يعني أن ورثته يرثونها من بعده لهم حق الانتفاع بها. طبعا يرثونها لا يرثونها ملكا، وإنما يرثونها انتفاعا، لهم أن ينتفعوا بها ويستفيدوا منها مثل ما كان يفعل والدهم بالأجرة وبالخراج الذي يبذله لبيت مال المسلمين. ثم قال رحمه الله وما أخذ من مال مشرك بغير قتال كجزية وخراج وعشر وما تركوه فزعا وخمس خمس الغنيمة ففيء يصرف في مصالح المسلمين. أشار هنا إلى ما يتعلق بنوع من الأموال التي تنال من الكفار تسمى فيئا، لأن الأموال التي تنال من الكفار إما أن تكون غنيمة هذه التي تحصل في وقت قتال المسلمين الكفار، وإما أن تكون جزية وهذه تحصل سيأتي الكلام عليها يضربها المسلمون على الكفار الذين استولوا عليهم، وإما أن تكون فيئا وهذا الفيء هو ما يناله المسلمون من غير إيجاف خيل ولا ركاب، يعني من غير قتال. هذا الفيء يدخل فيه صور عديدة، له مصرف وله صور. الصور يقول أخذ ما أخذ من مال مشرك بغير قتال، طبعا هذا يجمعها ما هي؟ يقول كجزية المال المضروب على الكفار يدخل في الفيء، وخراج الخراج المضروب على الأراضي، المال المضروب على الأراضي السابقة. طيب وعشر، العشر هذا يؤخذ من الكافر الحربي إذا أراد أن يدخل في ديار المسلمين ليعرض تجارته فيؤخذ منه عشر ربحي لأنهم يعني يحمونه. قال وما تركوه فزعا، ما تركوه فزعا، كذلك أيضا لو أن المسلمين أتوا إلى الكفار فتركوا هذا المال فتركوا أموالهم وغنيمتهم وما يملكون فزعا وغنمهم المسلمون من دون قتال. وخمس خمس الغنيمة، الغنيمة التي ذكرناها سابقا وقلنا أنها تخمس، قلنا الخمس الذي لله ولرسوله مصرفه مصرف الفيء، هذه الأشياء كلها مصرفها مصرف الفيء، يسمى الحاصل فيها فيئا فيئا. طيب ماذا يترتب عليه؟ يصرف تصرف في مصالح المسلمين، توضع في بيت المال ينتفع فيها المسلمون جميعا، تصلح فيها طرقاتهم مستشفياتهم مصالحهم مساجدهم، تصرف في مصالح المسلمين جميعا. إذن هذا هو الفيء، الفيء الذي ينال من دون قتال، من دون قتال. قلنا قبل قليل أنه يدخل فيه الجزية وخراج وعشر ما يؤخذ من الكافر الحربي وما تركه الكفار فزعا وخمس الغنيمة، هذه كلها تصرف في مصالح المسلمين. ثم قال رحمه الله تعالى باب عقد الذمة وأحكامها. عقد الذمة، الذمة المراد بها إقرار بعض الكفار على كفرهم بشرط بذل الجزية للمسلمين والتزام أحكام الملة في ديارنا، وذلك أنه قد يستولي المسلمون على الكفار وعلى ديارهم ويبقى قوم من الكفار لا يدخلون في الإسلام فيبقون في ديار المسلمين فيلزمون بأن يكونون ذميين، يعني لهم ذمة وعهد يدفعون مقدارا من المال لبيت المال لبيت مال المسلمين في كل سنة، وهذا ما يسمى بعقد الذمة، وهؤلاء الذميون. وهذا كان موجودا حينما كان المسلمون يقاتلون الكفار، فإذا غنموا بلادا واستولوا عليها وصار المسلمون هم الحكام فيها فإن من بقي من الكفار يلزم بأن يدفع الجزية للمسلمين. الأصل في عقد الذمة قول الله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، والإجماع منعقد على ذلك. وهذا العقد من محاسن الإسلام لأنه يتيسر للكافر أن يرى الإسلام ويكون قريبا من المسلمين فيرى الدين ويرى الإسلام ويرى يسره ومزاياه ومصالحه، فربما كان ذلك سببا لأن يدخل في الإسلام. طبعا لماذا يدفع الجزية؟ المسلمون يحمونه، المسلمون يتكفلون بحمايته من عدو، بحماية مصالحه، له حق وله ذمة وله عهد، لذلك هو يدفع الجزية مقابل هذه الحماية وهذا الحفظ وهذا العهد الذي يناله في ذمة المسلمين. قال: لا يعقد لغير المجوس وأهل الكتابين ومن تبعهم. المصنف رحمه الله تعالى يقول أنه يجوز أن يعقد عقد الذمة فقط لليهود والنصارى ومن تبع اليهود والنصارى من طوائفهم، وأيضا المجوس. إذن أهل الكتابين والمجوس هؤلاء هم الذين يعقد لهم عقد الذمة. واستدلوا على ذلك بقول الله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب أما المجوس فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر. ما عدا ذلك من الكفار لا تقبل منهم الجزية ولا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف أو القتال. قال بعض العلماء، وهو القول الثاني في هذه المسألة، أن الجزية تؤخذ من جميع الكفار، واستدلوا على ذلك طبعا سواء في ذلك أهل الكتاب أو أهل الشرك، يعني يدخل في ذلك الوثنيين، يدخل في ذلك غيرهم من الطوائف. طبعا هذا القول أي أنها تؤخذ من جميع الكفار هو الذي اختاره ابن تيمية وابن القيم والسعدي وابن عثيمين وغيرهم رحمهم الله تعالى. قال: ولا يعقدها، يعني الذمة، إلا إمام أو نائبه. عقد الذمة لا يتولاه أفراد الناس وأحاد الجيش، وإنما لا يكون إلا من الإمام الحاكم أو نائبه، ونائبه من ينيبه، فقد يأذن الإمام لقائد الجيش أن يعقد ذلك. أما ما عاد ذلك فإنه ليس لأحد، فلو جاء أحد وعاقد عقد ذمة فإنه لا يقبل منه حتى يكون ذلك من الإمام أو من نائبه. طبعا بخلاف عقد الأمان الذي يؤمن فيه مسلم كافرا من الكفار فهذا جائز لأحد المسلمين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. قال: ولا جزية على صبي ولا امرأة ولا عبد ولا فقير يعجز عنها. الجزية تضرب على كل الكفار، جميع الكفار، إلا أنه يستثنى من ذلك أقوام، استثنى من ذلك أقوام لأنهم ليسوا من أهل القتال، وأقوام لعجزهم وعدم تمكنهم. أما من استثنوا لأنهم ليسوا من أهل القتال فالصبي والمرأة والأعمى والراهب في صومعته والشيخ الهرم، هؤلاء لا تضرب عليهم الغنيمة، عفوا الجزية، لا يطلب منهم أن يدفعوا في مقابل ذلك شيئا. كذلك أيضا استثنى العبد والفقير الذي يعجز عنها، فهؤلاء يستثنون من الجزية لأنهم لا يملكون وفقراء. وهذا من روعة الإسلام ومن سمو هذا الدين أن هؤلاء مع أنهم كفار أسقطت عنهم الجزية. قال: ومن صار أهلا لها أخذت منه في آخر الحول. من صار أهلا للجزية في أثناء الحول بأن يبلغ يكون كبيرا أو يكون غني بعد أن كان فقيرا ونحو ذلك، فإنه في أثناء السنة، فإنه إذا جاءت نهاية السنة تؤخذ منه الجزية، ويؤخذ منه مقدار ما أدرك من الحول وهو أهل للغنيمة، مقدار ما أدرك من الحول وهو أهل للغنيمة. قال: ومتى بذل الواجب عليهم وجب قبوله وحرم قتالهم. إذا أنهم أدوا الواجب عليهم وقاموا بعقد الذمة وبذلوا الجزية وقاموا بما عليهم فإنه لا يجوز لنا أن نقاتلهم، يجب أن نقبل هذه الجزية ولا يجوز أن نقاتلهم لأننا عقدنا معهم عقد ذمة. قال الله تعالى: أوفوا بالعقود. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. فلا يجوز أن نأخذ أن نقاتلهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. فتوعد النبي صلى الله عليه وسلم من قتل المعاهد من الكفار. مما يدل على أنهم إذا بذلوا الجزية لا يجوز أن نقاتلهم. طيب لو أسلم كافر في أثناء الحول وفي أثناء السنة سقطت عنه الجزية. قال ويمتهنون عند أخذها ويطال وقوفهم وتجر أيديهم. عند أخذ الغنيمة يجب أن يهان هؤلاء الكفار وأن يستصغروا وأن يعني يحصل لهم إصغار كما قال الله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. كيف؟ يقول يمتهنون عند أخذها يطال وقوفهم يتركون وهم واقفين لهم فترة وتجر أيديهم يعني تؤخذ منهم بشدة. هذا طبعا ليس انتقاما للنفس وإنما لكي يعني يكون ذلك تطبيقا لقول الله تعالى حتى يطوى الجزية عن يد وهم صاغرون. كذلك يقول الفقهاء لا يقبل منهم أن يرسلوا أحد بها. لا، أنت أيها الكافر الذمي تأتي بها بنفسك. مع كل هذا لا يعذبون، لا نضربهم ولا نؤذيهم كما قال عمر رضي الله تعالى عنه بلا سوط ولا نوط. لذلك الكافر له حق وله عهد كما سيأتي أنه له التزامات معينة لا يجوز أن نؤذيه. وإنما الكلام على أخذ الغنيمة تؤخذ منه بإصغار له كما قال المصنف رحمه الله تعالى. نقف على هذا القدر والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.